بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك نلتقي لتدارس قضية تتعلق بإمام من أئمة المسلمين، بإمام عرف بكونه أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في السنة. هذا الإمام الذي قال في حقه الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وفي رواية: فمالك النجم الثاقب. حري بنا ونحن نتلمس المذاهب الفقهية، وإذا لم نرغب في الكلام عن المذهب فلا بأس أن نتكلم عن عطاء المسلمين في الجانب الفقهي، فسواء تعلق الأمر بذا أو بذاك، فإننا بصدد علم من أعلام الأمة الذين شهد لهم العلماء بعلو الكعب. الإمام مالك بن أنس هو ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان، وقيل بن عثمان بن جثيل، وقيل بن خثيل، حسب ضبط الاسم عند بعض العلماء، لا نريد الدخول في تفصيل ذلك. بن عمرو بن ذي أصبح الحارث الأصبحي المدني، نسبة إلى أصبح، وهي قبيلة من أكرم قبائل اليمن في الجاهلية وفي الإسلام. كان لجده مالك بن أبي عمرو 3 بنين: أنس وأبو سهيل نافع الراوي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالمناسبة الإمام مالك كثيرا ما يروي عن نافع عن ابن عمر، والإمام البخاري قال في حق هذا الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب، بمعنى أن هذه السلسلة من أنقى الأسانيد وأصحها، ووصفت بكونها سلسلة الذهب لأن الذهب عرف بالنقاوة، بشدة النقاوة. وكل من الإمام مالك بن أنس ونافع وابن عمر، كل واحد من هؤلاء عرف بالتشدد في الرواية. لما نتكلم عن التشدد في الرواية نقصد أنه كان يتحرى الرواية، ما يعني التعصب، ولكن يعني أنه يتحرى أن يأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضبوطا، حتى قال العلماء: لا يغادر ما بين الباء والتاء، يعني ما يقع في مثل هذا الخطأ الباء يجعلها تاء. وهذا مما شهد له بذلك العلماء، منهم الإمام الشافعي. الابن الثالث قلنا جده عنده أنس، وأبو سهيل نافع، والولد الثالث هو الربيع.